أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه هو للرسول ويقول الله اليتامى والمساكين ولي قربى واليتامى والمساكين وفي السبيل كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إياكم بعلوة الدنيا لهم بعلوة شقوصها وركبوا أسلامكم وتوى عبد الخلف في ميه عاد ولكن ليقضى الله وقال كان مسؤولا ليهلك من هلك عن بينه وإحيا محيا بينه فإن الله لسميع عليم. ولكن ليقضى الله مسؤولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيا محيا بينه وإحيا محيا بينه وإن الله وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفجدتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ولكن الله سلم إنه عليم إنه عليم بذات الصدور. وأجركمه ينتقد في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله وما كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والله بما يعملون محيط. والذين لهم شيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى فئتين قال أقبل وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عليم حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عليم حكيم. قالت لا إن يتوكل الذين كفروا ولو ترى إن يتوكل الذين كفروا الملائكة ولو ترى إن يتوكل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فلو ترى إن يتوكل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام عبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب إن الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أما الذين آتيهم ثم يقضون أعلاهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تصفناهم بالحرب فشرد بهم من خفهم لعلهم يتذكرون لعلهم يذكرون. فإما تصفناهم بالحرب فشرد بهم من خفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذي فانبذي فانبذي لديهم على سواء. وإما تخافنا من قوم خيانة وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذي لديهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم صلاة من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا لهم وأعدوا وأعدوا لهم صلاة من قوة ومن رباط الخيل. ترهبون به عدو الله وعدوكم آخر من دون لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنحلها وتوكل على الله إن الله سميع عليم. إنه هو السميع العليم. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وأن يريدوا أن يخدعوك فإن أحبك الله هو الذي أجلك من صلبهم المؤمنين وألهم بين قلوبهم. وأن يريدوا أن يخدعوك فإن أحبك الله فإن حسبك الله فإن أحبك الله هو الذي أجلك من صلبهم المؤمنين وألهم بين قلوبهم. لو أنفقت ما في أرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في أرض جميعا ما ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في أرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في أرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إياكم يقويسوا نصراب ونهذبوا مئتين وإذا كم يكم مئة يغذبوا أسمين الذين كفروا بأنهم صبوا الله يفهرون ألا نخفض الله عنكم ألا نخفض الله عنكم وعيوان فيكم ضعفاء فإنكم منكم مئة صابر يغذبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغذبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين ما كان النبي إن يكون له أسرى حتى يسخن في ذنب تريدنا الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله العزيز الحكيم تريدنا الدنيا والله يريد الآخرة والله العزيز الحكيم لولا كتاب من الله فقد لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يا نساء الذي داوا في قلوبهم خير يؤتكم خير منا وخير منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن لهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم أولياء بعض إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم أولياء بعض إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم أولياء بعض والذين آمنوا وهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استصروكم الدين فعليكم نصر الله على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا ظلموا أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا ظلموا أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا أهلا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا أهلا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بما دعوا وجاهدوا معكم فأولئك منكم قالوا حرضوا ولا يغني في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذين آمنوا بما دعوا وجاهدوا معكم فأولئك منكم قالوا حرضوا ولا يغني في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض بعد أشهر واعلموا أنه خير مجيد الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس من الحديث قال أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن تولوا فاعلموا أنكم غير مجيد الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين فإن صلح الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فصلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استدارك فأجل محتاج مكر على الله ثم أبلغ ما منه ذلك لأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين أهل عند الله وعند رسوله إلا أن يأتوا إلى المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين كأن الله يظهر عنكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا أئمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا أئمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا أئمة وأولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم عن موبقات الرسول وهم بلغوكم أول مرة أخشوا لهم فالله أحفظ أخشوا إن كنتم مؤمنين أخشوا لهم فالله أحفظ أخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوا من عزيهم الله بأيديكم ويخزيهم ما ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتموه أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون والله خبير والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يمروا مسعى لله شاهدين على أنفسهم منكم أولئك حبطت أعمالهم في النار فيها خالدون وفي النار هم خالدون أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون إنما يكفر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر شهد الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يكفر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر شهد الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا هذا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بفرح ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بفرح ورضوان وجنات يبشرهم ربهم بفرح ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بفرح ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحببتم على الإيمان ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. وإن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وأموال اقتربتموها وتجارة كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة كسادها وتجارة تسكنك سادها ومساكن تطلنا أحبيكم الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا كنتم صادق كتابكم ويوم حنين إذا كنتم صادقون فلن تغني عنكم شيئا والله خالق وذو ما رحبت ثم أوليكم مدبرين. ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل الذين اتقوا وأعتب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل الذين اتقوا وأعتب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من أجل ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا تقولوا للشرك حرام ولا عام هذا ويحسكم حياة الأرض ويغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم. خاسر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من حق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية آية وهم صاغرون. وقالت اليهود يؤمنون الله وقالت النصارى يؤمنون الله وقالت اليهود يؤمنون الله وقالت النصارى يؤمنون الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. هذا لهم الله هذا لهم الله أنى يؤفكون. دخلوا حرموا موبانه وأظهر من دون الله المسيح ابن مريم فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.